الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ في معلومات الدرس الجديد، أحب أن أطمئن على شيء من معلومات الدرس الماضي. جاهزين؟ جاهزين. من يعطيني شيئا من أسماء توحيد الألوهية؟ الأخ بدون ما تشوف سكر الله شيء؟ عبادة إيش؟ توحيد العبادة. أيوة، القصد والإرادة. خلاص كفينا. أحسنت. لما كان توحيد الألوهية أهم من توحيد الربوبية؟ لما شفال؟ لأن توحيد الربوبية هو غير من دليل عليه، وسيلة يعني أنه مجرد وسيلة، وتوحيد الألوهية هو الأصل. ثم هو التوحيد اللي من أجله أرسلت الذي بعثت به الرسل، ثم وأنزلت به الكتب، ثم هو التوحيد اللي حصل فيه المخالفة، الذي حصلت فيه النزاع والخصومة بين الأمم وأنبيائهم. كم أنواع العذاب؟ هيثم؟ نعم، يعني تأخير، عذاب عاجل وعذاب آجل، هذا هو. طيب أنت تريد أي العذابين؟ ما تبي شيء مرة؟ يلا اجتهد، اللي ما يبي العذاب يجتهد. لقد ذكرنا جملا من البراهين على هذا التوحيد، من الذي يتفضل علي بذكر بعضها وليس كلها؟ منها تصريح كذا، التصريح بكذا، التصريح بكذا، التصريح بكذا. شوف البرزام زين ولا من شيخنا شيخ سيد. التصريح بإيش؟ التصريح بالتوحيد، اعبدوني، النهي عن عبادة غيره، وعدم استجابة من يدعون. جميل. ضعفهم أنهم لا يخلقون شيئا وهم ومن يعبدون في النار. عاد وش قالها وانت مبسوط يعني؟ إن شاء الله يهديهم، وأنهم من يعبدون في النار. طيب، وأن من يعبدون هم من يحرسونهم. أي نعم، أنهم هم من يحرسونهم، صحيح. ما شاء الله يا شيخ سيد، هذا اللي أخذناه مجمل ما أخذناه. طيب، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إن العبادة حقه الصرف الذي لا حق فيها بتة لخليقتي. هذا نتيجة ما مضى من الكلام عليه، فأعطاك نتيجة بعد هذا البحث في البراهين والأدلة القاطعة في استحقاق الله عز وجل في عبادة، في استحقاقه للعبادة. فقال النتيجة ما هي؟ إن العبادة حقه الصرف الذي لا حق فيها بتة، أي مطلقا، لخليقتي. كلام واضح. بدأنا في مفردات توحيد الألوهية. مفردات توحيد الألوهية يعني نحن نوحد الله بماذا؟ نوحده بالدعاء، سيتكلم عن الدعاء. نوحده بالذبح، سنتكلم عن الذبح. نوحده بالرجاء، بالاستعانة، بالاستغاثة، كل هذه سيتكلم عنها المصنف ويبين متى يكون صرفها لغير الله شركا أكبر. تفضل. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: فإذا دعوت فليس يدعى غيره بدعاء مسألة كذا وعبادتي. لا تدعو من دون الإله حجارة صماء، أو تدعو رفاتة ميتي. لا تدعو أفلاكا ولا شمسا ولا قمرا ولا زحلا وكوكب زهرتي. لا تدعو جبريلا ومن هو دونه، فالله من يدعى بدون شراكتي. لا تدعو من دون الإله محمدا فتبوء في العقبى بأحسر صفقتي. مسكين من أفنى نضارة دهره، يدعو فقيرا عاجزا بحرارتي. يأتي إلى قبر الولي مؤملا، فيعود مرتدا بكل خسارتي. الكلام واضح ولا لا؟ الحمد لله. لكن فيه أشياء تحتاج إلى شرح، وهي قوله: بدعاء مسألة كذا وعبادتي. فإذا دعوت فليس يدعى غيره بدعاء مسألة كذا وعبادتي. اعلم أن العلماء قسموا الدعاء إلى قسمين: إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. فما الفرق بين القسمين؟ يتبين الفرق بينهما بضرب مثالين. المثال الأول: هل يصح أن أسمي من صلى داع؟ الجواب نعم. من زكى داع؟ الجواب نعم. من تصدق هل أسميه دعا؟ الجواب نعم. هل رفع يديه؟ الجواب لا. إذن كيف تصفه بأنه داع؟ نقول: أخرج دعاءه في صورة عبادة، فهذا دعاء عبادة. فالذي يصلي وإن لم يرفع يديه، لكن لما يصلي؟ يرجو الجنة. إذن هو دعا الجنة، ولكن لم يدعها سؤالا، وإنما دعاها فعلا وعبادة. إذن هذا يسميه العلماء بدعاء العبادة، وهو أن يفعل الإنسان شيئا من العبادات يرجو بها ثواب الله. وثواب الله يرجى بالسؤال، وهو لم يسأل وإنما تعبد. والثاني دعاء المسألة، وهو دعاء الطلب ورفع اليدين، كقولك اللهم اغفر لي، هذا دعاء مسألة. ولكن الصلاة دعاء عبادة. الذبح لغير الله، عفوا، الذبح لله، الذبح تعظيما لله، ذبح الهدي والأضاحي دعاء ولا لا؟ لكن أي نوعي الدعاء؟ العبادة. إذا تصدقت على فقير هذا دعاء عبادة، إذا بررت بوالديك دعاء عبادة. إذن صح لنا أن الشريعة كلها إيش؟ دعاء. فمن الشريعة ما هو دعاء مسألة وطلب، ومن الشريعة ما هو دعاء عبادة. الآن طلب العلم عبادة، دعاء، لكن دعاء إيش؟ عبادة. الوتر دعاء عبادة، الصوم دعاء عبادة، العمرة دعاء عبادة، الإحرام دعاء. إذن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذ العبادة كلها دعاء، والدعاء كله عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في جامع الترمذي من حديث النعمان بن بشير، قال: الدعاء هو العبادة. وأما لفظ الدعاء مخ العبادة فهو لفظ ضعيف، الصواب الدعاء هو العبادة. فحيثما قلبت طرفك في شريعة الله وجدتها دعاء، فإما دعاء مسألة وطلب، وإما دعاء عبادة. هل عرفتم الفرق بينهما؟ ما العلاقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ بينهما علاقة وثيقة، اسمعوا ماذا أقول. دعاء المسألة، انتبه، دعاء المسألة يتضمن أو عفوا يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. بمعنى أنك إذا تعبدت لله عبادة فهي عبادة في الظاهر، لكنها دعاء في التضمن والباطن. فإذا أنت دعوت دعاء عبادة وتضمن دعاء مسألة. طيب، إذا رفعت يديك تدعو الله، مجرد انطلاق القلب إلى الله ورفع اليدين إلى الله وطلب الله هو في ذاته عبادة. فإذا دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء، ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. قال لي شيخنا لما قلت له وهو يشرح هذه المسألة: وإن عكسنا، قال: وإن وحدت لا بأس. بمعنى أن تقول دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، يقول لا بأس. أو وحد بالاستلزام، دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، كلها لا بأس بها. لكن الأصح والأقرب للواقع أن دعاء العبادة أن دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. الصلاة الآن أليس في ضمنها دعاء؟ فهي دعاء عبادة تضمن دعاء مسألة. العمرة أليس فيها دعاء؟ طيب، إذن هو دعاء عبادة تضمن دعاء مسألة. الحج أليس فيه دعاء؟ إذن هو دعاء عبادة تضمن دعاء مسألة. فالغالب في دعاء العبادة أنه يتضمن المسألة، والغالب في دعاء المسألة أنه في صورته أصلا عبادة، فهو يستلزم العبادة. هذا هو الذي يحتاج إلى شرح. ثم قال: فإذا دعوت فليس يدعى غيره. نعم، لا يجوز أن يتوجه القلب ولا اللسان بالدعاء إلا لله عز وجل، فلا يجوز أن يدعو العبد غيره. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني، وهذا أمر، والأمر يتضمن النهي عن ضده، أي لا تدعو غيري. ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، مما يدل على أن من دعا غير الله فقد صرف عبادة لغير الله عز وجل. وهنا فائدة في التفسير، كل لفظة دعا وما تصرف منها في القرآن فيصح أن تفسرها بدعاء المسألة، ويصح أن تفسرها بدعاء العبادة. ولذلك السلف غالبا يختلفون في هذه اللفظة على قولين، هو من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد، مثل إن الذين تدعون من دون الله فسرت تسألون وفسرت تعبدون، كلا التفسيرين صحيح. وقال ربكم ادعوني أي اسألوني أو اعبدوني بدعاء المسألة والعبادة. غالبا دعا يدعو، ندعو، تدعون، دعا وما تصرف منها يفسرها السلف بدعاء المسألة التارة ودعاء العبادة التارة، فلا تظنن أنه خلاف تضاد، بل يصح حملها على الأمرين جميعا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والأدلة في هذا المعنى كثيرة. ثم حذرك من أن تدعو بعض المخلوقات، لا تدعو من دون الإله حجارة صماء، أو تدعو رفاتة ميتي، رفاتة الشيء أثره، أثره الرفاتة الأثر، رفاتة ميتي، لأن الأرض تأكل من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب، هذا عجب الذنب هو الرفاتة، الرفات ما أثر الشيء رفاته، رفاتة ميتي. لا تدعو أفلاكا ولا شمسا ولا قمرا ولا زحلا وكوكب زهرتي أو زهرتي، يجوز بالفتح ويجوز بالضم. لا تدعو جبريلا ومن هو دونه، فالله من يدعى بدون شراكتي، هل في شيء بلا شرح؟ لا تدعو من دون الإله محمدا فتبوء بالعقبى بأخسر صفقتي، مسكين من أفضى نظارة دهره يدعو فقيرا عاجزا بحرارتي، يعني يدعوه بحرارة، يدعوه برجاء، وهو فقير عاجز لا يملك شيئا، وقد بينا ذلك فيما مضى. طيب ما الحكم فيما لو صرف الإنسان الدعاء لغير الله؟ هو ما سيجيب عنه في هذا البيت، تفضل. أحسن الله إليكم. فإذا دعا الإنسان غير الله في أمر يخص الله فيه بقدرتي، فلقد أتى شركا كبيرا مخرجا جزما عن الإسلام بالكلية. اعلم أن الدعاء قسمان، دعاء عبادك ودعاء مسألة كما قلت. من صرف دعاء العبادة لغير الله فقد أشرك من غير تفصيل، فمن صلى لغير الله فقد أشرك، من تصدق لغير الله فقد أشرك، من نذر لغير الله فقد أشرك، فدعاء العبادة لا تفصيل فيه. فمن دعا غير الله دعاء عبادة فهذا مشرك، كالذي يسجد لغير الله هذا دعاء عبادة، يركع لغير الله دعاء عبادة، ذبح لغير الله بلا تفصيل، كل من عبد غير الله عز وجل ودعاه دعاء عبادة فهو مشرك. بقينا في القسم الثاني وهو دعاء المسألة، هو الذي فيه التفصيل. من دعا غير الله فلا يخلو من حالتين، إما أن يدعو غير الله في الأمر الذي يقدر عليه المدعو، فهذا ليس من العبادة في شيء ولا بأس به ولا حرج، كقولي لك يا فهد اسقني ماء، والياء يا الدعاء أو النداء، هل أنت تقدر على تحقيق ذلك؟ الجواب نعم، فإذا لا بأس به. فدعاء غير الله دعاء مسألة في الأمر الذي يقدر عليه المدعو لا تعلق له بالعقائد أبدا. وأما القسم الثاني فهو أن يدعو غير الله عز وجل دعاء مسألة، قيدوا دعاء مسألة، في الأمر الذي لا يقدر عليه عادة إلا الله عز وجل، يا فلان اغفر لي، يا فلان أنقذني من الجن، يا فلان أغثني من النار، يا فلان أرزقني ولدا ونحو ذلك، يدعوه في الأمر الذي يخص الله فيه بقدرتي، يعني لا يقدر عليه إلا من، إلا الله تبارك وتعالى. ما حكم من فعل ذلك؟ قال الناظم فلقد أتى شركا كبيرا، أشرك مع الله غيره، لأنه لم يدعو غير الله بهذا النوع من الدعاء إلا وهو يرى ويعلم ويعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، وأنه يملك إغاثته ولهفته. جزما عن الإسلام بالكلية، أي الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية، فلو مات على هذا الشرك فإننا نعامله معاملة الكفار، فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندعو ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولا نستغفر ونسأل الله له الرحمة ولا يورث ماله، كالرافضة الذين يدعون عليا والحسين والحسن أو يدعون فاطمة ويستغيثون بهم في تفريج الكربات وتنفيس الملمات وفي قسمة الأرزاق والنجاة من المدلهمات. هذا هو حقيقة الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكل. بل لو أن الإنسان دعا ميتا في الأمر الذي يقدر عليه الحي لعد مشركا، لأن قلبك قصد من لا يقدر عليه. فلو قلت أيها الميت اسقني ماء لعددت من أصحاب الشرك الأكبر، مع أنك لو قلت لحي اسقني ماء لما وقعت في شيء، لأن الميت لا يقدر على ذلك أبدا. فأنت دعوت مخلوقا في أمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله. النوع الأول وانتهى، النوع الثاني الذبح. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والذبح من باب التقرب حقه، لا تذبحن لأي جنس خليقتي مهما تعاظم شأنه كملائك أو أنبياء الله أو بولايتي، ملعون من ذبح البهيمة تعبدا حتى ولو كانت بقدر ذبابتي، كالذبح للأموات عند قبورهم والذبح للكهان أو للجنة، والذبح في درب الملوك معظما لهم بهذا الذبح يا للخيبة. لكن هذا هو النوع الثاني من أنواع العبادة لله، وهو الذبح تعظيما، فلا يذبح تعظيما إلا لله عز وجل، فلا يهراق الدم معظما للمذبوح به إلا لله. فإياك أن تعظم أحدا بذبح أو تتعبد لأحد بشيء من الذبح. قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. والنحر هو الذبح. فأعظم العبادات البدنية هي الصلاة، وأعظم العبادات المالية هي الذبح، فجمع بين أعظم العبادات المالية والبدنية. فصلي وانحر، أي كما أنك لا تصلي إلا لربك فلا تنحر إلا لربك. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، وهذا هو الشاهد، والنسك هو الذبح، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فدل ذلك على أن من ذبح لغير الله فقد اتخذه إلها مع الله عز وجل. قوله: والذبح من باب التقرب حقه، أي حق الله عز وجل. لا تذبحن لأي جنس خليقتي مهما تعاظم، أي ليس عظمة المخلوق بمجوزة لنا أن نخصه بالذبح، مهما عظمت منزلته ومقداره عند الله. ثم ضرب لك ثلاثة أمثلة، قال: كملائك، فالملائكة لا يذبح لهم تعظيما مع أنهم أعظم الخلق عند الله في السماء، فلا يذبح لهم تعظيما حتى وإن علت منازلهم وأقدارهم. الجواب نعم، فلا يصرف للمخلوق شيء من أنواع التعبد حتى وإن كانت منزلته من أعظم المنازل، فمنزلته وعلوها ليست بمسوغة لنا أن نساويه بالله عز وجل في شيء من حقوقه تبارك وتعالى. أو أنبياء الله، أيضا الأنبياء لا يذبح لهم، لا يجوز أن نذبح لا لإبراهيم عند قبره كما يفعله كثير من الناس، ولا عند قبر هود ولا نوح، ولا يجوز أن نذبح عند قبر ولي من الأولياء أبدا. فإذا لم يجوز الذبح لهؤلاء المعظمين في السماء وفي الأرض، فمن دونهم من باب أولى. ثم قال: ملعون من ذبح البهيمة تعبدا. نعم، ملعون. من الذي لعنه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أين لعنه؟ في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فالذابح تعظيما لغير الله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، حتى ولو صغر المذبوح؟ أجابك الناظم قال: حتى ولو كانت بقدر ذبابتي. فقد روى الإمام أحمد في الزهد من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، رجلان خرجوا فمروا على قرية، أهل هذه القرية يعبدون صنما، قال: لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيء، يا تقرب يا تموت. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. لا تذبح لغير الله وإن صغر المذبوح، حتى ولو تابعت بعوضة بيديك تنوي بقتلها التقرب للجدار أو التقرب للصنم أو التقرب للولي، أنت مشرك بالله عز وجل. طيب هي لا تؤكل عادة؟ الجواب حتى يكفينا أنك اعتقدت جواز التقريب لغير الله عز وجل، فمجرد اعتقاد جواز التقريب هذا هو الشرك بعينه. فلا تنظر إلى صغر المذبوح، ولكن انظر إلى هذا الاعتقاد الذي عشعش في قلبك أنك تجيز الذبح لغير الله تبارك وتعالى. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل شيئا، قال فضربوا عنقه فدخل الجنة. والحديث فيه شيء من الضعف. ثم ضرب لك أمثلة على أنواع الذبح المشهور في هذا الزمان، قال كالذبح للأموات عند قبورهم وما أكثرهم، يذبحون عند قبر الست زينب والعيدروس والسيد البدوي والحسن والحسين، وكل هؤلاء يذبح عند قبورهم كما يذبح في منى، ويراق الدم لله عز وجل هديا وأضحية، بل ويجتمع عند قبر السيد البدوي في يوم مولده بالملايين أكثر مما يجتمعون في يوم عرفة، ويتقربون له بأنواع القرب ذبحا وإهداء وأموالا، حتى يعجز السدنة عن حمل هذه الأكياس المليئة بالهدايا والنذور والأموال. والذبح للكهان كأن يأمرك الكاهن أن تذبح للشياطين بهيمة صفتها كذا، أو دجاجة وزنها كذا ولونها كذا، إن كنت تريد منا أن نعينك، فيبدأ هذا يذبح، فما ذبح عند الكهان فإنه يوصل صاحبه للشرك الأكبر. قال أو للجنة، كالذي يسكن بيتا جديدا فيذبح للجن حتى لا يؤذوه في بيته، أو يطلب منك الجن الملابس لأحد أولادك، يقول لك إذا أردت أن أخرج من زوجتك، أو أردت أن أخرج من ابنتك أو ولدك، اذبح لي. فهذا استعجالا للشفاء قد يذبح له، وقد حصلت، هذه ليست مثالا أضربه بل حصلت، ذبحوا للجن وخرج منهم ولم يؤذهم، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية. أو الذي يذبح للجن المصاحبين للساحر، فإنهم يأمرون الساحر أن يأمر زواره والمراجعين عنده أن يذبحوا بأسمائهم وأسماء أسيادهم من الجن، فكل ذبيحة ذبحت للتقرب للجن فإنها شرك. ثم قال والذبح في درب الملوك معظما، تجد أن بعض ملوك الدول ورؤسائها ينزلون من الطائرة والبهائم أمامهم على الفرش تذبح ولا تؤكل، ولكن يعظمونهم بإهراق الدم تحت أقدامهم، فمن فعل ذلك فقد كفر وخرج من الإسلام بالكلي. هذه ذبيحة شركية، وهي ميتة لا يجوز أكلها أصلا، لأنهم لا يذبحون إكراما وإنما يذبحون تعظيما، فهم يذبحون في طريقه الإبل. وقد نقلت لكم وسائل الإعلام شيئا عن حاكم ليبيا الهالك، أنه لما جاره بعض حكام الدول ذبح عددا من الإبل في طريقه، وهو لا يقصد بذلك إكرامه وإنما يقصد بذلك تعظيمه وإظهار فضله، فهو يتعبد له بهذا التعظيم. فالذبح في درب الملوك بهذه الصورة هذا من الشرك الأكبر، وقد أفتى علماء الإسلام بأنها ميتة لا يجوز أكلها. فإن قلت أولا نكرم الملوك، الجواب بلى، ولكن تذبح الذبائح في مكانها وتطبخ في قدورها وتقدم على الموائد، أما أن تذبح في طرقاتهم التي يمشون عليها تعظيما لتراب أقدامهم حتى يطأوا على دمائها، فإن هذا والله من الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. قال معظما لهم، انتبه لكلمة معظما لهم، أي ليس مكرما لهم، فالذبح إكراما لا بأس به، لكن قال معظما بهذا الذبح يا للخيبة، لأنها فعلة تخرجك عن دائرة أهل الجنة وتدخلك في دائرة أهل النار، أعظم الخيبة، وتخرجك عن دائرة أهل الإسلام وتدخلك في دائرة عباد أهل الأوثان، هذا من أعظم الخيبة. طيب ثم بحث مسألة، قال الضيف إذا حل علي أفلا أذبح له؟ الضيف إذا حل علي أفلا أذبح له؟ يجيبك المصنف في البيت القادم ماذا قال؟ أحسن الله ليكم. قال حفظه الله: لكنما ذبح المضيف بهمة للضيف أمر وارد في الشرعة، إما وجوبا أو لندب عندهم، إذ ليس يعبده بتلك الذبحة. نعم، يعني إنما يفعل ذلك إكراما، فهو ذبح إكرام لا تعظيم ولا تعبد، وذبح الإكرام مأمور به في الولائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما قال: أولم ولو بشاة، لما قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة فصمة، على نفس على وزن نواة من ذهب. ايش فيك تضحك انت يوم قلت فصمة؟ هذه لهجتنا اهل الجنوب، في عجم يسمونه عجم، ها؟ ولا يسمونه فصمة؟ ايش تسمون هذه اللي نواة تسمونه كذا نواة؟ علينا هذا الحرام. نواة نواة لغة عربية فصحى، لكننا نسميها فصمة. وانتم ايش تسمونها؟ الاسم الدارج، الاسم العامي يعني. عجل. اي يسمونها عجل. يسمونها يا شيخ؟ نواة. عجيب والله. من اي بلد انت؟ من مصر. اي لا خلاص انتهى انتهى الاشكال. نعم مصر يسمونها نواة. نواة صحيح. وين وصلنا؟ أولم ولو وشات. نعم، فقوله أولم ولو وشات. فإذا لا يشكلن عليك تقول: نزل علينا فلان ضيفا فذبحت له، لا يشكل عليك ذلك، لأن قولك له لا تعظيما ولا تعبدا وإنما إكراما، وهذا مأمور به في الشرع. لكن هل هو أمر إيجاب أو أمر ندب واستحباب؟ أقول هذا يبحث في مسائل الفقه وفي كتب الفقهاء، المهم أنه مأمور به شرعا، والشارع لا يأمر بما هو شرك، والله أعلم. طيب، هنا مسألة خطيرة ومهمة أيضا قال فيها: واحذر فلا تذبح لربك يا فتى في بقعة فيها ذبائح شركتي، كالذبح للأوثان أو في عيدهم قطعا لسنتهم بتلك الذبحة. عندنا قاعدة: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يجوز للإنسان أن يعبد الله، مو بذبحا بس، لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. يعني لا تفعلن عبادة في بقعة فعلت به للشرك والكفران. فلا تذبح لله في مصلخة يذبح فيها لغير الله، ولا تزر القبر في مقبرة يزار فيها لغير الله عز وجل، ابتعد عنها، احتسب الأجر وادعو لميتك خارج المقبرة. لا تشارك هؤلاء في الدخول والخروج حتى لا تكون أنت فتنة للناس. فإذا كانت صورة التعبد واحدة وظاهرة فإياك أن تفعله في مكان يفعل فيه جنسه لغير الله عز وجل. فلا تصلي في مكان يصلى فيه لغير الله، ولا تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. قال لماذا؟ قال: قطعا لسنتهم، إخمادا لسنة الكفار وعدم إحياء لها. ودليل ذلك القرآن والسنة. أما من القرآن فقول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي يا محمد في مسجد الضرار. لما؟ لأنه مكان يصلى فيه لغير الله، لأنه بني إرصادا وتفريقا وعداوة وإظهارا لعداوة المؤمنين، فهو ما بني إلا لإظهار العداوة وإرادة التفريق وإرادة بعثرة كلمة المسلمين وشق عصاهم. فنهى الله عز وجل نبيه أن يصلي فيه لأنه لا يفعل لله عبادة في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة مكان بين أملج وينبع، عبارة عن جبل فيه قرية صغيرة ببوانة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يجيز له ذلك سأله أولا قال: هل كان فيها عيد وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ لأن الأوثان غالبا يذبح عندها. فقالوا: لا يا رسول الله، يعني هذه أرض لم يعبد فيها وثن. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ لأن الأعياد من أخص خصائصها أن يذبحوا فيها.

يفعل بك، انتبه انتبه، يفعل بك ما ليس بداخل تحت قدرته. أن تخاف من مخلوق أن يفعل بك ما ليس داخلا تحت قدرته، يعني مثاله أن أخاف من ميت أن يؤذيني، طيب هل إيذائي داخل تحت قدرته أصلا؟ فخفت من غير الله، انتبه، أن من غير الله أن يفعل بي شيئا غير داخل تحت قدرته. هذا يسميه العلماء خوف السر. لما السر؟ قالوا لأن ثمة عقيدة في قلبك سرية باطنية أن هذا المخلوق يملك تصرفا في الكون، فأنت لم تخف منه أن يفعل بك ما ليس داخلا تحت قدرته عادة، إلا وأنت تعتقد سرا فيما بينك وبين نفسك أن له تصرفا خفيا في الكون في إيصال الضر أو جلب النفع. كالذي يخاف من الجن، انتبه انتبه، أن يدخلوه النار، أو يخاف من الجن أن يفعلوا به كذا وكذا مما ليس داخلا تحت قدرته. لكن لو كونك تخاف من الجن أن يؤذوك لا بأس، هذا خوف طبيعي. تخاف من السحرة أن يسحروك لا بأس، هذا خوف طبيعي. لكن أن تخاف من الكهان أو تخاف من السحرة أو تخاف من الجن أن يفعلوا بك ما ليس داخلا أصلا تحت قدرتهم، فقد اتخذتهم أربابا مع الله وقد أشركتهم مع الله. فإذا الخوف الذي يوجب الشرك هو الخوف الذي يتضمن اعتقاد أن من خفت منه سيفعل بك شيئا ليس بداخل تحت قدرته أصالة، ليس بداخل تحت قدرته أصالة. فلو خفت مثلا من جني أن يقطع نسلك هذا ليس داخلا تحت قدرته، لو خفت من قبر أن يحرمك رزقك أو أن يفسد تجارتك هذا ليس بداخل تحت قدرته. فكل من خاف من غير الله خوفا في أمر لا يدخل تحت قدرته ولا يدان له ولا طاقة له به، فهو لم يخف منه بهذه الصورة إلا وهو يرى ويعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، فلما كان خفيا صار سرا. إذن خوف السر، فهمت وش معنى خوف السر؟ نعم شيخ. أنت معي؟ معك شيخ. جاك النوم؟ لا لا صحيح. سليم؟ لا بتنوم؟ نعم صح صح. سليم بنوم ولا لا؟ جامعين حلين ودنيا. طيب وش تقول يا شيخ في الخوف؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: هذا وثالثها فخوف السر في أمر يخص الله فيه بقدرتي. يعني أنه لا يقدر على أن يضرك بهذا الأمر إلا الله، لكنك ظننت أن هذا الميت له القدرة أن يضرك في هذا الأمر يخص فيه بقدرتي. ماشي. كالخوف من وثن ومن صنم ومن قبر يضرك أو رفاتة ميتي، كما قال قوم عاد: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهم كانوا يخافون من آلهتهم أن تعتريهم بالسوء، وهل الآلهة تستطيع ذلك وتقدره؟ إذن خافوا من المخلوق في أمر ليس بقادر عليه ولا يدخل تحت يده. واضح. نعم. أحسن الله إليكم. والخوف من جن بأمر ما لهم فيه على التحقيق أية قدرة. نعم واضح هذا ولا أزيده؟ الخوف من جن يكون طبيعيا إذا خفتهم في أمر يقدرون عليه، لكن أما إذا ويكون شركا إذا خفتهم في أن يوصلوا لك أمرا أو يضروك في شيء ليس بداخل تحت قدرتهم أصلا. نعم أحسن الله إليكم. والخوف هذا خوف شرك مخرج عن ملة الإسلام بالكلية. والسبب يا شيخ فهد؟ سبب لأنه والسبب هذه يسمونها الفواصل التوضيحية. نعم. أنا أقصدها لأن السؤال أحيانا يفيد إفادة الجواب. أحسن الله. فإذا سألت ما بك تجاوب، أبيك تقرأ. أحسن الله. أعيد مرة ثانية. يلا 1 2 3. إذ ظنه بالضر صار إذ ظنه. أحسن الله. إذ ظنه يعني إذ ظن من خاف منه، من خاف منه أنه صار يقدر الضر والنفع كما يقدره الله، من أجل ذلك صار خوفا مخرجا عن الملة لأنه شرك في الربوبية. إذ نعم إذ ظنه بالضر صار مدبرا متصرفا ويضر فيه بخفية. وفي الحقيقة هل هو يضر؟ الجواب ما يضر. طيب والله يحمي عبده ويعيذه. أظنك يا أخوان خلاص. أنا أقف خلاص ما تبقي شيء. بقي على الساعة 10 دقائق. بقي على الساعة 10 دقائق. نفتح للأسئلة. ها؟ نحن نفتح الأسئلة. المهم عرفتم الآن. إذا نقف عند عبادة ماذا؟ عبادة الاستعادة. عبادة الاستعادة. من يعطيني صور الخوف الثلاث وحكم كل صورة؟ صور الخوف الثلاث تجيبها يا شيخ؟ الأولى خوف طبيعي. الخوف الطبيعي. طبيعي جبلي. وهذا لا بأس به؟ لا بأس به. كالخوف من الليش؟ كالخوف مثلا من النار. النوع الثاني الخوف المحرم. الخوف المحرم ما هو؟ المتوهم. الخوف المتوهم إذا حمل الإنسان على إيش؟ حمل الإنسان على ترك واجب. صح، أو فعل محرم. جميل. الثالث هو خوف السر. هذا العقد. طيب وش نقول فيه؟ صوف يخاف من أحد. أيوة. يفعل به شيء لا يقدر عليه. لا يقدر عليه من؟ المخوف من؟ المخوف. أحسنت، وهذا شرك أكبر. تفضل. لماذا صار شرك؟ لأنه ظن أنه يتصرف وله تدبير خفي في الكون. الله يوفقكم ويجزاكم خير ويشرح صدوركم ويغفر لكم لوالديكم ولذرياتكم. أسأل الله أن لا يردكم إلى بيوتكم إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور، وأن يجعل جلوسكم هذه الساعات الطويلة في ميزان حسناتكم يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم شيخنا أحسن. أرفع صوتي. أقول شيخنا أحسن الله إليك، انتشر مقطع شيخ عن الأذكار انتشر مقطع عن الأذكار لك، وفهم الناس أن فيها تخوين لها. عن الأذكار؟ عن الأذكار والصباح والمساء. لي أنا؟ أي نعم. وش فهم الناس؟ أنها يعني فيها تخوين لها، وأنها يعني تخوين من الأذكار؟ يعني ما عدم. أما من ظن فيني أنني أهون في شيء قرره الشارع فقد أساء الظن في أخي، وإذا أساء الظن فيني فأنا أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يجعل سوء ظنه فيني بردا عليه وسلاما في الدارين. وأشهد الله ومن حضرني من الملائكة أن كل من تكلم فيني أو في عرضي أو أساء إلي بأي كلمة بسبب هذا المقطع أن يجعلها ثوابا وأجرا وبردا وسلاما عليه في الدارين يا رب العالمين. وأشهد الله ومن حضرني من الملائكة ومن يسمعني أنني قد عفوت عن حقي وتصدقت به لله عز وجل. لكن هذا المقطع خلاصته أنه سعي لتقوية الضعيف لا لتضعيف القوي. هذا خلاصة أنه سعي لتقوية الضعيف لا لتضعيف القوي. أضرب لك مثال، هل أنت مطلوب في السجود أن تأتي بالأذكار كلها ولا يكفي واحد؟ فإذا قلت لك يكفي واحد، هل هذا فيه تزهيد ولا فيه التعليم لطريق آخر؟ إما أن تجمع وإما أن تفرد. هذه الأذكار عبادات وردت على وجوه متنوعة، فإن جمعتها ويسر الله لك جمعها فهذا خير على خير ونور على نور. من استطاع أن يجمع أذكار الصباح كلها وشرح الله صدره لأذكار المساء كلها فليقلها، تقبل الله منا ومنه، ما في مانع. أو نمنع نحن من ذكر الله؟ لكن من الناس من يظن أن أثرها لا يترتب إلا على كلها فتركها كلها، فيأتي هذا الطريق الذي يريد أن نسحب يده وأن نأخذه إلى درجة الكمال، فنقول قل ذكرا واحدا يكفيك، ذكرين قل ما تيسر. فخطابنا للقوي أصالة ولا لمن ترك؟ للتارك. فنحن بكلامنا نريد تقوية الضعيف لا تضعيف القوي. ولذلك قلت في نفس المقطع من جمعها فهو خير على خير. فلا يظن أنني أقول إن جمعها في الجلسة بدعة، من قال ذلك؟ لا تقولون العبيد الضعيف ما لم يقل. أنا لم أقل هذا، أنا قلت يا من تركتها جملة لما تركتها؟ قال تركتها يا شيخ لطولها. فأقول أو تظن أن أثرها مرهون بكلها؟ لو قلت واحدا منها لكفاك، مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قالها حفظ إلى المساء وإن قالها مساء حفظ إلى الصباح، هذا يكفيك من باب تعويده على الواحد اليوم. بكرة الحسنة تقول أختي فيأتي الثاني ويأتي الثالث بإذن الله، بس أنت خله يسلك الطريق أولا. فإما أن أقول له قلها كلها أو اتركها كلها، ما الدليل على هذا؟ أفهمتم كلامي؟ واضح. الغريب أن كثير من طلبة العلم ما فهم، والعوام فهموا. فقد لاقيت كثيرا من العوام صغارا وكبارا ذكورا وإناثا في مناسبات متعددة يقولون جزاك الله خير، قد كنا لا نقولها مطلقا. فلما عرفنا أن آثارها تترتب على بعضها فحينئذ تيسر عندنا الأمر، فإما أن أقولها كلها أو أتركها كلها. عندنا مثال في نجد يقولون العمش ولا العمى، يعني يا عمياء ما تقول شيء، ولا حديد البصر 6/6 في شيء اسمه عمش، ذكر ذكرين ثلاثة، مع أنها أضعف الإيمان لكنها بداية طريق طيبة، تدرج جميل. والحسنة تقول أختي أختي، ونحن لا نطلب من الناس أن يكونوا مثلنا في قوة إيمانهم ويقينهم. يا أخي من الناس والله من تثقل عليه لا إله إلا الله مرة واحدة، احمد ربك إن الله يسر لك ذكره. فلا تعامل الناس بما تراه من نفسك من قوة، الناس ضعفاء، فعاملهم باللطف واللين وبسط عليهم طريق الخير، تدرج بهم في طريق الخير بعبارات بسيطة ويسيرة، حببهم في الخير لا تكرههم في الخير، حببهم في الخير. هذا الكلام يراد به تقوية الضعيف لا تضعيف ذي الهمة. فيا عجبي لقول لأمر فهمه العوام ولم يفهمه طلبة العلم، أو قولوني ما لم أقل. والسؤال الذي في المقطع لم يجب عنه أحد إلى الآن، أعطوني دليلا يدل على أن أثرها مرهون بكلها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس الجلسة الواحدة ويقول هذه الأذكار 16 أو 15. أعطوني دليلا. لم يجب أحد، لأن من عادتنا نحن أن نضرب الذات أولا ونلعن الشخص أولا ونسفل في الشخص أولا ونترك فكرته. طب أنا أعطيتك فكرة، لا شأن لك بذاتي، فكرتي رد عليها. لا، عادتنا نحن معاشر العرب أن نلعن أبو سلسفيل اللي أمامنا أولا حتى إذا أجهزنا عليه رجعنا إلى فكرته إن كان عندنا وقت، ولا فكرته تبقى. المقصود من أعطاك فكرة أعطيه فكرة، رد عليها بفكرة، اترك ذاته لله. أنت ما خلقته، ولا خلقت وجهه ولا طوله ولا قصره، لا تعيب ما خلق الله، وليس لك دخل لا في أنسابه ولا في أحسابه ولا في طريقة كلامه ولا في طريقة إلقائه، لا شأن لك. هو أعطاك فكرة، أنت قبلت هذه الفكرة احمد الله، ما قبلت رد الفكرة بفكرة، لا شأن لك. هذا جاهل لا تستمع له، هذا قليل أدب، هذا أصلا ما سمعنا منه إلا كذا وكذا، إيش لك دخل في ذاته؟ لا تتدخل في ذاته. فلا بد أن نسلك طريق الأدب فيما بيننا يا جماعة، نحن مسلمون، ربنا واحد، وعقيدتنا اهتمت بمسألة الأخلاق، لنتأدب مع علمائنا وطلبة العلم حتى نكون إخوة متآلفين متوادين متحابين. احسنوا الظن فيما بينكم يا جماعة حتى يكون بنيانكم مرصوصا لا ثغرات فيه، احسنوا الظن فيما بينكم. حتى لو سمعت مني خطأ صريحا اطلب له 1000 محمل، لن يعجزك محمل واحد إن شاء الله تحمل كلامي عليه. فكيف إذا سمعت كلاما حقيقيا في ذاته ثم طلبت أنت له ما يخطئه؟ أعوذ بالله، بلغ سوء الظن فيما بيننا إلى هذه الدرجة. لكن أسأل الله أن كل من تكلم فيني أن يجعلها بردا وسلاما عليه في الدارين يا رب العالمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم. نعم يا أخي، شوي سهل. أول شيء ليش تقف؟ مثلك لا يقف، اجلس. الله يعزك بعد بالطاعة، أرجوك تجلس، أرجوك تجلس، أنا من يقف بين يديك ليس أنت. تفضل. أول شيء سمعت الشيخ الشيخ مفتي لقد واحد من العوام يقول الشيخ الفلاني يقول كذا كذا، فقال له لا يقول كذا ولكنك فهمت خطأ. يا سلام، والله والله والله هذا الذي ينبغي أن نتربى عليه، وهو إحسان الظن وطلب العذر للآخرين. الآن يا أستاذ الكريم، اسم الكريم الشيخ عاطف، الآن يا أستاذ عاطف، ليست القضية قضية سماع أخطاء، صار هم بعض الطوائف البحث عن الأخطاء لإسقاط الذوات. أعوذ بالله، هذا والله ليس لله ولا للرسول ولا يمت لمنهج السلف ولا إلى منهج أهل السنة بطريق. أبحث عن أخطاء العالم لأسقطه؟ لا والله، هذا ليس من الشريعة في صدر ولا ورد. وسؤالك الشيخ اخر الذي يعظم ما قلته ان في واحد من العوام يقول طبعا انا والاستاذ عاطف عندنا توارد افكار. انتم ما تفضل. لا يصلي بالمره. فقال له الشيخ لماذا لا تصلي؟ قال والله انا صليت الفجر ثقيل علي وصعب اصلي. فقال انا اصلي الاربع فروض المقيم وخلي الفجر ايه. ايوه. الذي يأمر الناس بترك فريضة من فرائض الله. هذه حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال إني أؤمن بك ولا أصلي إلا صلاتين. الحديث حسنه الإمام الألباني وإن كان في ضعف عندنا، لكن الإمام الألباني حسنه رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم ولو على فريضته، لعلمه بأنه إذا ذاق لذة الإسلام ولذة الذكر ولذة الصلاة هو مباشرة بإذن الله بإذن. هذا هو المقصود. شفت الفهم؟ لو صححنا النية وأحسننا الظن عرفنا طريق الفهم. والله جاءتنا اتصالات على هذا وجاءتنا تغريدات تذم وتسجب وتستنكر، شيء عظيم. ولكن أسأل الله أن يجعلها برد المسألة. نعم. ما بعد خلصت عاطف ما شاء الله عليك. تفضل. الواحد عايز يصرف عن والده ووالده. طيب. أفضل يا مالك يفرح. الأفضل هو الأنفع لفقراء البلد. إذا كان الأنفع للفقراء اللحم فيكون اللحم أفضل باعتبار هذه البلد. وإذا كان المال النقد أنفع لهم لوجود اللحم أو لوجود مثلا أشياء يعني يأكلون منها فيكون دفعها نقديا أفضل. فإذا تنظر إلى حاجة الفقير الذي تريد الصدقة عليه وتعطيه ما هو أنفع له، فليس فيها قانون مستقيم في كل البلاد، وإنما يختلف الحكم باختلاف حاجة الفقير. نعم. ارفع صوتك علي. ايه هو جاء في بالي بعدها بس ما هاجتني في احد بيسال. ابى اقول لك الان شيء، احنا اصبر. الصلاه في الكنيسه ساعطيك حكمها الفقهي ثم اعطيك وجه الجمع بينها وبين هذه القاعده. حكمها الفقهي الصلاه في الكنيسه تجوز، محرمه، مكروهه. احفظوا. تجوز اذا مسحنا صورهم وازلنا ملكيتهم عنها، فهي لا تزال تسمى كنيسة لكن ما عاد فيها صور من صورهم الوثنية ولم تعد تحت ملكيتهم، فالصلاة في هذه الحالة جائزة. انتبه. اثنين، الصلاة فيها وصورهم موجودة ولا تزال تحت ملكيتهم فهذه محرمة قولا واحدا. الحالة الثالثة، الصلاة فيها بعد زوال صورها ولا تزال ملكيتها له، لكن الصور يا شيخ عبد الرحمن زالت، فهنا مكروهة. مكروهة لوجود ملكي لزوال ملكيتهم فقط. طيب ثم كيف أجمع بين هذا وهذا؟ اسمعني. قال لا تفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه إيش؟ جنسها. وهل صلاة النصارى مثل صلاة المسلمين؟ فإذا ليست جنسها. لكن الذبح، المشرك يذبح للوثن وأنت تذبح لله، صورة الذبح واحدة. فهمت الآن؟ لو بنى المنافقون مسجدا وصار يصلون فيه الظهر، ما تدخل تصلي فيه الظهر لأن هذا مسجد ضرار. لماذا؟ لأن صورة الظهرين واحدة. لكن صلاة الكنيسة هذه قضينا، ها خفف الله الخليل، لا وضوء ولا ركوع ولا سجود ولا، فهنا ليست جنسها، ليست من جنسها. نعم. سمي شيخي. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. كل أفضل صلاة، أقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والسنة أن يصلي الإنسان سنة الفجر في البيت، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن شقيق قالت وكان إذا طلع الفجر صلى في بيته ركعتين ثم خرج فصلى بالناس. واضح؟ هذا سؤالك؟ زين. سنة الفجر، سنة الفجر، سنة. بس اطفي الجوال عشان بس ما يشغل. ايه معلش معلش معلش كنت انا اسال. معلش معلش ايش تقول؟ رد رد. قل ما تجيب بريال خبز. معلش معلش هذا لو يعني لو كان واحد من طلاب العلم ده طرد. بس عاد عرفت يا شيخ؟ سم سم السنة وصليت تحية المسجد ما في مشكلة أبد عادي إيزي ما في مشكلة. أيوة نعم يا شيخ بسرعة. إيش؟ آه والله إنك بتدخلنا في مشكلة كبيرة يا شيخ. يا ليتك ما سألت. سمعت سؤاله؟ والله أحسن سؤاله يقول من ربك؟ أنا أقول جوابا ربي الله. أنت سؤالك سؤاله يقول كيف نجمع بين قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا الرجل الذي أكره على ذبح الذبابة ذبحها إكراها ومع ذلك دخل النار، فكيف نجمع بين الآية وبين فعل هذا الرجل؟ لأنه ما ذبحها اختيارا وإنما ذبحها إكراها. أقول لقد اختلفت أوجه أنظار أهل العلم في الجمع بين الآية وهذا الحديث، فمن أهل العلم من ضعف الحديث أصلا قال الحديث ضعيف وريحون. طيب ضعيف ليه يا حبيبي؟ قال لأنه من رواية طارق بن شهاب وهو من كبار التابعين، فإذا روايته مرسلة ومرسل التابعي ضعيف. فنقول لا، بل هو من صغار الصحابة، هو روايته مرسلة نعم لم يسمعها من رسول الله لكنه من صغار الصحابة، فروايته تجرى مجرى رواية عبد الله بن عباس، لأن ابن عباس حدث بأشياء لم يراها من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يسمعها، فهو مرسل صحابي ومرسل الصحابي مقبول، فإذا هو حديث مقبول. خلاصته هي ستة أوجه، لكن من باب الخلاصة أجيب لكم الراجع، وهو أن هذا في شرع من قبلنا، فلم يكن في شرع من قبلنا هذه الرخصة، وإنما النطق بكلمة الكفر إكراها. عرفت هذا؟ إذن هذا في شرع من قبلنا، فكان في شرع من قبلنا لو عرض الإنسان على السيف وقيل له اكفر وكفر دخل النار. طيب والسيف وراه؟ لا عذر بالإكراه في شرع من قبلنا، كان الرجل ممن كان قبلنا يؤتى بالمنشار فينشر ما بين رأسه إلى أخمص قدمه حتى ينفصل نصفين ولا يصده ذلك عن دينه، وليس هناك رخصة فيه. وهذا من جملة الأصار والأغلال عليهم، شدد على من قبلنا، لكن شريعة محمد ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذا العذر بالإكراه في شريعتنا فتحمل عليه الآية، وعدم العذر بالإكراه في شريعة من قبلنا ويحمل عليه الحديث. في إشكال؟ وقيل غير ذلك، لكن حتى لا أطيل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموعدنا غدا بعد صلاة العصر إن شاء الله. الله يرحمه. السلام عليكم.